بسم الله الرحمن وأولو الأرحام بعضهم وَإِذْ قَالَ

وكان الله على كل شيء قديرا يا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا حرج في أزواج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما من تشاء منهم وتؤوي ملكت

ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.